الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فلا زال الحديث عن فتاوى محمد صلى الله عليه وسلم عن الإجابات النبوية على أسئلة الناس، فالناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبهم بوحي من السماء، وقد تحدثنا وقد ذكرنا قرابة 100 من فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا نذكر هذه الفتاوى واحدة تلو الأخرى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال له عمر: يا رسول الله، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي من حديث معاوية بن حيدة، فقال له: أسألك يا رسول الله بوجه الله بماذا بعثك ربك؟ قال: بالإسلام. فقال: يا رسول الله، وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت، يعني تخليت عن عبادة الأوثان، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. الحديث. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن أبي شيبة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، أي الناس أفضل، أو أي الأعمال أفضل، أو ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ أو قال: أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصبر والسماحة. إجابات نبوية كما قلت لا تقبل الجدل ولا تقبل الشك، إجابات صحيحة فصيحة صريحة. وسئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث رجل من خدعم كما عند أبي يعلى، فقيل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله، أو أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ما؟ قال: صلة الرحم. ثم سئل: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الشرك بالله. قيل: ثم ما؟ يعني ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم. قيلت ثم باه ثم به يعني ثم ماذا؟ قال أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد من حديث عمر بن مرة أنه قال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلاة يعني الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام من لقي الله عز وجل بمثل هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء وقال بيده هكذا ما لم يعق والديه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد كان الصحابة يعجبهم أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله يعني يسأل الرسول فأتاه فقال يا رسول يا محمد أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك. فقال عليه الصلاة والسلام صدق. فقال الأعرابي من خلق الله من خلق السماء قال الله. قال من خلق الأرض وجعل فيها ما جعل قال الله. قال من نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله. فقال الأعرابي فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال صدق. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت أو أن علينا صيام رمضان؟ قال صدق. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. فقال العربي والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. ثم ولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أسماء بنت أبي بكر عن الحيض يصيب الدم يصيب الثوب. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها بالدم الحيض كيف تصنع به؟ فقال عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وفي حديث أم قيس حكيه بضلع يعني بعض واغسليه بماء وسدر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد سألته خولة بنت يسار فقالت يا رسول الله فإن بقي الأثر يعني فإن بقي أثر فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فإذا حت وقرص بالماء يعني أبعدت وأزيلت مادته ونضح بالماء طهر حتى ولو بقي شيء من أثر يعني من حبرة. وسئل عليه الصلاة والسلام عن غسل أو عن الاستحاضة كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها تستحيض حيضة شديدة فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليس بحيض إنما ذلك عرق وليس بحيض فاغتسلي يعني أول الأمر ثم صلي. وفي رواية عند البخاري وتوضئي لكل صلاة إنما ذلك عرق. وفي حديث عائشة عند أبي داود إن الحيض دم أسود يعرف. وهناك تميز لدم الحيض عن دم الاستحاضة. فدم الحيض يميل إلى الحمرة المفتوحة ودم الاستحاضة يميل إلى الحمرة المنفتحة والخفيفة. ودم الحيض يميل إلى السواد يعني إلى الحمرة القاتمة. وسألت حبرة بنت جحش كما جاء عند أبي داود فقالت يا رسول الله إني أحيض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني؟ والرجال كما مر بنا وكما قلنا الرجال والنساء والصغار والكبار واليهود والنصارى والمشركون كل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب الشريعة إن الله لا يستحي من الحق. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما سيأتي نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. فكانت النساء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام كما قال كما عند أبي داود إنما أنا لكم مثل الوالد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبا للأمة رحيما بهم رؤوفا عليهم. فكانت النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بأن تسأل المرأة العالم التقي. وصوت المرأة على القول الصحيح ليس بعورة. اللهم إلا أن تكسره لأن تكسره وتلينه وتريد ميل الرجل حينئذ يكون عورة باعتبار ما سيؤول إليه أو ما سيسببه من ميل ومن فتنة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحيض حيضة كثيرة شديدة فقال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف مادة معروفة عند العطارين توضع على الدم فيسكن في الغالب. فقالت يا رسول الله العبر أشد بذلك، يعني ليس الدم خفيفا. فقال عليه الصلاة والسلام اتخذي ثوبا، ايش بما يكون بالحفاظة. فقالت يا رسول الله الأمر أشد من ذلك، إنما أثج ثجا، لأنه عرق بالقطع. فقال عليه الصلاة والسلام وهي تسأل ليس عن سبيل توقيف الدم، لا، إنما تسأل رضي الله عنها تسأل ما موقفها أو ماذا تفعل عند الصلاة وعند الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام سآمرك بأمرين، بأيهما فعلت أجزأ عنك، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. وفي حديث عائشة عند النسائي في المجتبى إنها ركضة الرحم، يعني ركضة الشيطان في الرحم. وقد بينا ذلك هذا أنه بسبب الشيطان حين عصت حواء ووسوست لآدم ليأكل من الشجرة، كما جاء عن ابن عباس من ركضات الشيطان. فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فإذا طهرتي فاغتسلي ثم صلي 23 يوما أو 24 يوما، ثم افعلي كل شهر ما يفعل النساء ميقات طهرهن وحيضهن، يعني ما يفعل النساء من بنات بلدك أو من النساء القريبات منك، لأن الغالب الأم أو البنت تكون مثل أمها أو قريبا من ذلك، والأخت أحيانا تكون مثل أختها في الدورة. فهذه الأخت تأتيها الدورة مثلا في اليوم 7 من الشهر، تأتيها الدورة الشهرية، أختها الغالب أنها مثلها، فإن لم تكن كانت الأم مثلها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وكذا أو وكذا فصومي، يعني فصومي يعني من شهر رمضان 23 أو 24، طبعا ثم تقضي بعد ذلك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين، وتؤخر المغرب وتعجلي العشاء فتغتسلين ثم تصلين، وتغتسلين عند الفجر وتصلين، وصومي إن قدرتي على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الحائض، عن غسل المحيض المرأة إذا حاضت وطهرت تغتسل. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف أغتسل، فقال عليه الصلاة والسلام تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، والسدر هو نوع من الطين، فتتطهر وتحسن الطهور، يعني تتوضأ ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب أو تفيض عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة، يعني فرصة قطنة أو نحو ذلك وفيها شيء من الطين، فتتتبع أثر الدم أو فتتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها، كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها سبحان الله تطهري بها، يعني تتبعي أثر الدم، يعني أثر الدورة أو أثر دم الحيض. وهذا القدر عند الشيخين. وسألته كما جاء عند مسلم وزاد، سألته عن غسل الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام، فأجاب محمد صلى الله عليه وسلم قائلا تأخذ إحداكن ماءها بدون سدر بدون طيب، لأن السدر إنما هو مطلوب عند الحائض حتى يزيل الرائحة ويطرد الرائحة، فتتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. يعني فرق بين غسل الحائض وغسل الجنب، فغسل الحائض تدلكه دلكا شديدا، وأما غسل الجنب فإنها تصب على رأسها وتدلكه دلكا خفيفا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب على رأسها الماء. وسئل محمد صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، والسائل رجل كما جاء عند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المفتي الأول، هو المشرع عن الله، هو الناقل عن الله، ولذلك كما قلت فتواه بمجرد ما تسمع تؤخذ بالقبول التام، تؤخذ بالتسليم التام، ولا تقابل بقول فلان وقول فلان وقول العالم الفلاني، لا، لأنه هو العالم الأول وهو المفتي الأول وهو المجيب الذي لا ينازع، لأنه رسول الله، لأنه نبي الله. وعلى هذا فهذه الفتاوى النبوية تؤخذ بالقبول وبالتطبيق المباشر السريع بدون تردد. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مواقيت الصلاة، يعني وعن وقت صلاة الفجر، عن وقت صلاة الظهر، عن وقت صلاة العصر، عن وقت صلاة المغرب، عن وقت صلاة العشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام انظر إلى الحكمة النبوية، أمر بلالا فأذن بالفجر. حين انشق الفجر يعني في أول وقت الفجر يقول أبو موسى حتى انصرف منها، والقائل يقول الليل، فانصرف من صلاة الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ظلام. ثم أمره يعني حين زالت الشمس فأذن فصلى فانصرف منها والقائل يقول قد انتصف النهار، يعني يقول زالت الشمس. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، يعني حين غاب القرص. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، يعني الشفق الأحمر. فإذا صلى الصلوات في هذا اليوم في أول وقتها، والصلاة في أول وقتها أفضل كما في حديث فروة، وهي من الأسئلة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سئل أي الصلاة أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة في أول وقتها، إلا ما جاء الدليل في آخر الوقت كما في صلاة العشاء. فلما كان من الغد أمر بلالا أن يؤذن بالفجر حين طلع الفجر، فانصرف منها يعني من صلاة الفجر والقائل يقول قد طلعت الشمس، يعني أخر الصلاة بالأمس، قدم الصلاة واليوم أخر الصلاة. ثم أمره فأقام الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أمره فأقام العصر حتى انصرف منه واليقائل يقول احمرت الشمس، ثم أمره فأقام المغرب حين كان قريبا من غياب الشفق، ثم أمره فأقام العشاء، فصلى العشاء، أمره فأقام العشاء حين كان ثلث الليل الأول. ثم دعا السائل فقال عليه الصلاة والسلام الوقت بين هذين، يعني هذا هو الوقت الذي يصلى فيه في الغالب، فهو الأفضل. لماذا؟ لأنه يجمع بين أول الوقت وبين آخره. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد طبعا وهو ساتر للعورة، عن الصلاة في الثوب الواحد، والحديث عند الشيخين من حديث هرير رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام أول كلكم ثوبان، يعني ليس كل واحد يملك الثوبين، وعلى هذا فجائز أن يصلي الرجل في ثوب واحد، لكن طبعا يستر ما بين السرة والركبة ويستر العاتقين، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، اللهم إلا أن لا يجد وقد قال سلمة بن الأكوع وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: يا رسول الله أنا أصيد، يعني يطلع إلى البر يصيد الطيور، يصيد الطيور، أفأصلي في ثوب واحد يا رسول الله؟ فقال: نعم، وازرره ولو بشوكة. المهم يستر، ازرره يعني ضع الزرار ولو شوكة. وأبو ذر هذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين، فقال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال: المسجد الحرام، يعني مسجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى، وهو مسجد سليمان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي من حديث هريرة رضي الله عنه. قال: قلت: يا رسول الله، كم بينهما؟ يعني لما بني المسجد الحرام وبني المسجد الأقصى كم بينهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل، فهو مسجد. وفي لفظ: فإن الفضل فيه. وتحدثنا أن من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة الأرض جعلت له مسجدا وطهورا. أما هذا المسجد الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما بني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان فيه مرابضون، وقد كان فيه مربض للغنم، كان مربضا للغنم، وكانت تحوطه قبور المشركين وخرب بيوت خريبة، لكن أصله مرابض الغنم، مربض للغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث البراء وعند أبي داود عن الصلاة في مبارك الإبل، قال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، يعني الشياطين تتواجد في مرابض أو في مبارك الإبل. وسئل عن مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. وذلك في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم وهو في طريقه من مكة إلى المدينة، كان يصلي في مرابض الغنم ويلتمس البركة. فقد كان هذا المسجد مربض للغنم لبني النجار. هذا المسجد إنما أسس وأسسه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يأتي باللبن، هو وعمر، هو وعثمان وبقية الصحابة. وقد سأل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي مسجد يا رسول الله وضع الذي أسس على التقوى؟ فأجاب محمد صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ حصباء من الأرض، فأخذ بحصباء من الأرض وهو في داخل هذا المسجد، فقال وقد ضرب بالحصباء فقال: هو مسجدكم هذا. وهذه المساجد: مسجد إبراهيم يعني مسجد الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى ويقال له مسجد الطور أو مسجد إيليا. هذه المساجد التي تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند الشيخين، فلا يشد الرحال إلى قبور وإلى أضرحة، إلى رأس الحسين، إلى قبر الحسن، إلى قبر زينب، إلى قبر الجيلاني، هذه كلها مزارات باطلة ولم يأتي بها الإسلام بل حاربها. وقال الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، هو المسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وأبو ذر رضي الله عنه الذي سأل أي مسجد وضع في الأرض أولا، هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حين قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره من مر بين يديه، وقال: فإن لم يفعل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. فقال أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، فهو يقطع الصلاة بخلاف الكلاب الأخرى فإنها لا تقطع الصلاة، الكلب الأصفر، الكلب الأبيض، الكلب الأحمر، لكن إذا مر بين يدي المصلي الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة، وكذا المرأة تقطع الصلاة، وكذا الحمار. ولا تقل لماذا، لأن هذا الكلام ليس بكلام صالح ولا خالد، وإنما هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم ارتجالا وحدسا وتخمينا وظنونا، يتحدث عن وحي، يتحدث عن اللطيف الخبير: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إذا أردت أن تستأنس بمجرد استئناس فإنه يقال: المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. وقد مر بنا حديث جابر، ومر بنا حديث عبد الله بن مسعود: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان فهي فتنة، فإذا مرت سيتحرك القلب، ستتحرك النفس. والشيطان هو في الحقيقة إذا مرت امرأة بين يديك إنما أزه الشيطان، وكذا الحمار أيضا. ولذلك الحمار إذا نهق فإنما هو يرى شيطانا كالكلب. المقصود ماذا؟ أننا إذا سمعنا مثل هذه الأخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علينا إلا التسليم، فلا نبحث قولنا لماذا، وهذا يخالف العقل، وهذا يخالف المنطق، وهذا يخالف الرأي. لا رأي عند وجود النص، ومن قاس ومن قال أنا أرى بين يدي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما له نصيب من قولي إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلا مجال للمقايسة. ولا للآراء ولا للاجتهادات إذا جاء كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والسائل أبو هريرة فكبر عليه الصلاة والسلام ثم سكت هنيهة فقال له يا رسول الله إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فتوى نبوية في ضمنها أمر نبوي. والإنسان يسمع الفتوى بأذنيه ثم يطبقها بقلبه وبجوارحه وبلسانه، فلا تأتي الفتوى من أذن وتخرج من الأذن، أو تسمعها الآذان ثم تبخرها الساعات والأيام. لا، يسمع الإنسان الفتوى ثم سرعان ما يطبقها في عالم العبادة، في ميدان العبادة. فمن منا الآن يستفتح صلاته بهذا الذكر، وهو ذكر جاء عند الشيخين، يعني جاء في الصحيحين، وهو دعاء ما يسمى بدعاء الاستفتاح، وهو أفضل الأدعية وأصح الأدعية. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل، والحديث عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، قيل يا رسول الله، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، وفي حديث عبد الله بن حبشي عند أبي داود عن أي العمل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام في لفظ مسلم قولوا القنوت، وفي لفظ أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي عند أبي داود طول القيام. فأفضل الصلاة أن تطيل القيام بقراءة القرآن، فإن لم يكن فبالذكر إذا كنت عجميا أو جاهلا، يعني لا تستطيع أن تأخذ شيئا من القرآن. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وعند أبي داود، يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان عاميا أو جاهلا أو أعجميا فإنه بدلا من الآيات القرآنية يكثر من هذه الباقيات الصالحة. وقد قالت أم سليم، وقد كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد غدت إليه يعني جاءته غدوة فقالت رسول الله علمني بكلمات أقولهن في صلاتي، فقال سبحي عشرا واحمدي عشرا وكبري عشرا ثم سل الله يقول نعم نعم. وعند ابن السني من حديث أم رافع قال سبح الله عشرا واحمد الله عشرا وكبر الله عشرا وهلل الله عشرا، فيقول الله عز وجل هذه لي، فيقول الله عز وجل قد غفرت لك. وإسناده حسن. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة دخل على الصحابة فرآهم حلقا يعني وهم يتهيئون للصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم عزين يعني متفرقين هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، وأخذوا كل واحد أو كل مجموعة أخذ الشكل الدائريا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. هذه فتوى نبوية، خبر نبوي، لكن في ضمنه أمر يعني لا تدعوا فرجات ولا تدعوا الصفوف ناقصة يعني غير مكتملة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وهي السائلة فقالت له يا رسول الله أو تقول فسألته عن الالتفات في الصلاة، طبعا الالتفات الخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي حديث النعمان بن مرة عند الإمام مالك سئل عليه الصلاة والسلام كيف يسرق الرجل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ السرقة أو في لفظ أسوأ الناس السرقة الذي يسرق في صلاته. قال وكيف يسرق الرجل صلاته؟ قال لا يتم الركوع أو لا يتم ركوعه ولا سجوده. يا ليت شعري، كيف لو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أقواما ينقرون صلاتهم كنقر الغراب أو أشد. ونراهم في مسجد رسول الله وفي المسجد الحرام، ونراهم في بيوت المسلم في بيوت الله في كل مكان. والغريبة ماذا؟ أنهم من أحب الناس إلى كتاب الله وإلى رسول الله. لكن وجد الشيطان مدخلا إليه، فتجد الواحد منهم يكبر، فترى رجلا خاشعا وربما أز صدره خشوعا، فلا تسل عن حسن صلاته، ثم يركع فلا تسل عن حسن ركوعه، ثم يرفع، وبمجرد ما يرفع يسجد، بل البعض لا يستقيم صلبه يعني لا يرفع الرفع التام، بمجرد ما يرفع قليلا من الركوع يسجد. أين الرفع من الركوع؟ يقول ليس في الصلاة رفع من الركوع، ثم يسجد ثم يرفع من السجود، بمجرد ما يرفع من السجود قليلا يسجد. أين الرفع من السجود؟ أين الجلسة بين السجدتين؟ أين الأذكار التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام حين يرفع من الركوع وحين يرفع من السجود؟ إلغاء. هذا لا صلاة له. ومر بنا لا ينظر الله عز وجل إلى صلاته. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الصلاة خشوع طمأنينة. وقد رأيت واحدا صلى أزيد من 300 ركعة وقد حسبت له ذلك، ولكن بدون القيام من الركوع أو بدون الاستقامة، استقامة الصلب بعد الركوع وبدون استقامة الصلب بعد القيام من السجود، هذا له هل له صلاة؟ ليس له صلاة، ليس له صلاة، ليس له صلاة. لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، كما في حديث سالم بن سعد الشيخين لقد كان لكم في رسول الله صلاة حسنة. فلا تقول هذه صلاة فلان وهذه صلاة فلان وهذه صلاة فلان، لا، هل هذه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ فتنقرها نقر الغراب كما ينقر الطير الحب. نعم ربما تخففها لكن تتمها، ربما توجزها لكن تتمها، بركوعها بسجودها بالقيام من الركوع بالقيام من السجود. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله ما بال الكتاب وما بال اللبن حين قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن، يعني انتشار القلم انتشار الكتاب انتشار المعارف والثقافة. وكثرة اللبن وكثرة الإبل والغنم والبقر. إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن. يا سبحان الله، الكتاب كتاب فيه شفاء للناس، اللبن فيه شفاء للناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من الكتاب ومن اللبن، كيف؟ سؤال يطرح نفسه بقوة. قالوا يا رسول الله ما بال الكتاب، يعني أين وجه الخوف؟ فقال عليه الصلاة والسلام يتعلمه المنافقون فيجادلون به الذين آمنوا. يعني إذا انتشر العلم وانتشر الثقافة وانتشر القرآن يتعلمه المنافقون واليهود والنصارى ويجادلون به المؤمنين لأنهم يضربون بعض آياته ببعض. فالذي ليس عنده علم ربما يوقعون فيه في قلبه الشبهة. قالوا يا رسول الله ما بال اللبن؟ قال أقوام يحبون اللبن، يعني يحبون الإبل ويحبون البقر ويحبون الغنم، يقول فيتركون الجمعة والجماعات. تجد أنه يجلس في إبله الأيام وربما الشهور، فلا جمعة ولا جماعة. نعم صلاته صحيحة، لكنه لا شك أنه ترك أمرا فاضلا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه، جاءه رجل فقال يا رسول الله علمني وأوجز، لأن الرجل عنده من البلاغة والبيان والمعرفة باللغة ما يعرف الكلمة كما يقال، يعرف الكلمة وما بين حروفها. قال علمني وأوجز، والرسول عليه الصلاة والسلام كان كلامه علما بإيجاز، كما مر بنا قل آمنت بالله ثم استقم، هذا كلام فيه علم وفيه إيجاز. فقال هذا الرجل يا رسول الله علمني فأوجز، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليت فصلي صلاة مودع، يعني شخصا ودع الدنيا، يعني شخصا أخذ باعتباره أن هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها. إذا صليت فصلي صلاة مودع للدنيا وللأهل وللأحباب، وبعد هذا صلي صلاة خاشع اخشع فيها، تأمل فيها، تدبر فيها. إذا صليت فصلي صلاة يعني خاشعة مطمئنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولا تتكلم بكلام تعتذر منه. وربما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكيا، كان عنده من الفراسة والتوسم بما في ذلك الوحي، أنه علم من هذا الرجل أنه ربما يتكلم على الناس ويطلق الكلام على عواهنه دون أن يفكر في عواقبه وما يحدث في نفوس الناس. ثم بعد ذلك ثم إنه صاحب قلب أواب، سرعان ما يطلب السماح والاعتذار. وهذا كثير الآن، وهذا موجود بين الناس كثير، شخص قلبه طيب لكنه شخص غضبي، شخص ينقصه شيء من الحصافة والذكاء وعدم معرفة عواقب الأمور، فتجد أنه يتكلم في حالة غضبه أو في حالة غفلته، ثم بعد ذلك يسترجع ويتأمل فيفقه فيعلم أنه فعلا أخطأ في كلماته أو في عباراته، فيعتذر من الشخص الذي تكلم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام أو قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ولا تتكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس فيما في أيدي الناس، وأجمع اليأس فيما في أيدي الناس، يعني اشتغل بيدك. سئل محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث معدان بن طلحة العمري عن ثوبان أنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة أو بأحب الأعمال إلى الله، فأجاب عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، ليس السجود المجرد، لا، عليك بكثرة السجود يعني بكثرة الركوع بكثرة الصلاة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي حديث كعب بن ربيعة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فأجاب عليه الصلاة والسلام بقول أعني على نفسك بكثرة السجود. وللحديث بقية هل الزكاة تجوز في المسجد؟ يعني يؤدي شخص في المسجد، أرجو أن لا يكون فيه في ذلك بحث، لكن أظن أنه لا ينبغي. نعم، هذا سائل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ويقول قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول: هل لليهود والنصارى مساجد؟ نعم لهم مساجد، يعني المعنى هنا بالمساجد يعني الصلوات، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فالمساجد أحيانا تطلق ويراد بها العبادة، ويراد بها العبادة أحيانا تطلق ويراد بها ما في داخلها، يعني الصلوات، ليس المقصود اللي هو الجذور. فمساجد اليهود في كنائسهم، ومساجد النصارى في بيئة اليهود، مساجد النصارى في كنائسهم، ومساجد اليهود في بيئهم. لكن انغلب هذا الاسم عند أهل الإسلام، فصار بيت الله الحرام، لكن منهم من حج وجاءوا وقد جاءوا بعد إبراهيم، فالمقصود أن الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم حجوا وقصدوا بيت إبراهيم أو الكعبة، بيت الله الذي بناه إبراهيم، الذي بناه إبراهيم. وأما الأنبياء الذين قبل إبراهيم إذا كان ثبت أنهم حجوا، هل ربما حجوا، نعم، على حجوا إلى بيت أو إلى قواعد، إلى القواعد التي موجودة هي في ذلك المكان، وجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرفع القواعد وبنى البيت. هذا إذا ثبت أنهم قد حجوا، يعني أن الأنبياء الذين كانوا قبل إبراهيم قد حجوا. أنا مقيم في أسبانيا وعندي زكاة ولا أجد فقراء. إذا أتيت إلى هنا تجد الفقراء، إذا سافرت إلى إفريقيا وإلى بعض دول آسيا تجد الفقراء ومؤسسات المؤسسات الخيرية إنما وجدت لتستقبل مثل هذا البال ويتقوم بالواجب. هل يجوز مس غلاف المصحف فقط بدون وضوء؟ لا بأس أن تمس الغلاف. هل يجوز النوم على سرير تحته بعض الكتب الدينية والغير دينية؟ لا بأس. نعم، إذا طهرت المرأة بعد 3 أيام من بداية الحيض ولم تكمل 7 أيام هل تصلي وتصوم؟ نعم، لا حد للحيض، لا لقليله ولا لكثيره، يعني لو بقي الحيض ساعة واحدة ثم طهرت، أتاها الحيض ساعة واحدة ثم طهرت، فإنها تصلي وتصوم. ولو استمر الحيض 10 أيام 15 يوما وعندها يقين أنه دم حيض فإنها لا تصلي ولا تصوم. في حديث زينب بنت جحش: كيف يكون الجمع بين الصلاتين؟ الجمع بين الصلاتين أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، وتعجل العصر إلى أول وقتها، فحينئذ تجمع في آخر وقت الظهر وفي أول وقت العصر. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أصلي أكثر من مرة في اليوم الواحد داخل الروضة؟ أي ما في بأس، تصلي مرة مرتين، صلاة صلاتين لا بأس، أكثر من الصلاة ما بين بيتي ومنبري يقول عليه الصلاة والسلام، وروضة من رياض الجنة كما جاء عند الشيخين. هل يجوز لي أن أسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ لا بأس أن تسلم عليه، سواء كان كنت قريبا منه أو بعيدا منه، المهم أن لا تزاحم، وأن لا تعتقد أنه لا بد من الوقوف عند الغرفة، أو تعتقد أنه لا بد من الاستقبال، لا، وأنت في مكانك في أي جهة من جهاتك تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، بل تصلي عليه وتسلم وأنت في بلدك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن صلاتكم، وفي رواية فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم، فما عليك إلا أن تصلي وتسلم في أي مكان، فهناك ملائكة سيارة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتك وسلامك، فصلي عليه حيثما كنت، والمحذور أن تستقبله كاستقبالك للقبلة عند الصلاة، هذا من لا يليق، أو تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولربما رفعت يديك وأنت مستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، والله لو رآك الرسول لقال لك قولا غليظا شديدا. الدعاء هو العبادة، والدعاء إنما يطلب من الله، فلا ترفع يديك وتستقبل الرسول، ارفع يديك واستقبل القبلة. نعم. نعم. أحد عنده سؤال؟ تؤخر الظهر؟ لا لا تقصرهما، لا، تصلي الظهر أربعا وتصلي العصر أربعا مع بعض، هذا في أول الوقت، آخر الوقت، وهذا في أول الوقت. نعم. طيب، هل يجوز؟ هل يجوز ماذا؟ لا بد، لا تخرج الزكاة إلا بعد أن توفي الدين وتحسب الدين، يعني تحسب الدين ثم ما تبقى تؤدي زكاته. دين عليك أنت، أنت قوي وذو مرة سوي، ما يصلح هذا. الذهب المطوق، سمعنا أن الذهب المطوق، يعني الذهب المطوق لا يثبت بالنسبة للنساء، لا يثبت ما جاء في تغليظه، فيجوز للمرأة أن تلبس الذهب بأي شكل وبأي صفة وبأي نوع وبأي درجة، تلبسه في أذانها، في على رقبتها، في يدها، في رجل قدمها، في أي حالة من أحوالها. الحديث منكر، منكر المتن، وإن صح سنده منكر، منكر المتن وإن صح سنده فهو منكر المتن. نعم نعم، فليكظم وليمسك بيده ما استطاع. لا ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف؟ ما يحتاج أصلا تدخل الروضة، لا يلزمك، كل هذه قاعدة، كل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم روضة. الآن أنت في روضة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالجزء وأراد الكل، لأن المسجد كان هناك ثم توسع واتسعت الروضة.